الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، أطعمنا من جوع وأمننا من خوف، علمنا من جهل وقوانا من ضعف. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودعانا إليه، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. جاءنا بالدين الخالص، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا نتحدث عن التوحيد، عن إخلاص الوجهة لله سبحانه وتعالى، عن البعد عن الشرك الذي حذر الله تعالى منه وجعله أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله غيره، أن تشرك بالله شيئا. والشرك أيها الإخوة له اتجاهات وأبعاد، وله طرق، ويتجه في نواح كثيرة. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض هذه الأنواع، واليوم سنواصل هذا الحديث. نبتدئ بأول من بين الله سبحانه وتعالى أنه عاش حياته كلها مخلصا لله سبحانه وتعالى. نتحدث عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا التوجه نحن في حاجة إلى أن نتعلمه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وجهت وجهي. وفي ختام سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم إذا صلى، صلى لله، وإذا حج، حج لله، وإذا عاش، عاش لله، وإذا مات، مات لله. هذا ما يجب أن يعيش عليه. وكما أقول دائما، هناك انفصال وانفصام بيننا وبين العهد الذي جاء فيه الإسلام. لذلك عندما أتحدث الآن أشعر كأنني أقتلع صخرا من جبل أصم. أمر صعب. عن أي شيء نتحدث وعن أي شيء نتكلم؟ وعن أي توحيد نشرح. إننا إذا صلينا صلينا ليرانا الناس، وإذا ذهب أحدنا إلى الحج ذهب من أجل أن يقول الناس، وإذا أنفقنا أموالنا أنفقناها رئاء الناس، وإذا خفنا خفنا من الناس. الواحد منا يخلو بنفسه فيرتكب الذنوب والعظائم، وإذا ظهر وشاهده الناس ترك هذه الذنوب خائفا منهم مراقبا لهم، ولم يجعل لله حسابا ولم يجعل لله قيمة عنده. لقد صارت حياتنا أيها الإخوة عبارة عن كل واحد منا يضحك على نفسه، كل واحد منا يقول إن الموت قادم، وكل واحد منا يقول ماذا سنأخذ من الدنيا. يقول ذلك وهو يشرب الدخان ويشرب المخدرات ويسرق في الميزان ويأكل أموال اليتامى إلى آخره. نفعل ذلك لأنه صارت عملية انفصام وانفصال، الإسلام شيء ونحن شيء آخر، ما ندعيه شيء وما كان عليه المسلمون الأوائل صار شيئا آخر. لهذا فإن الحديث صعب، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول. فالله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يجب أن يتحقق ذلك، إذا لم يتحقق هذا فهذا شرك. إذا صليت ليراك الناس فأنت مشرك، وإذا أخرجت مالك كما سنشرح بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وإذا زكيت ليراك الناس فأنت مشرك، وإذا ذهبت إلى الحج ليقول لك الناس فأنت مشرك، بل يسحب هذا إلى جهنم مع أول الداخلين، بل هو أول الداخلين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي، يقول الله عز وجل: فصلي لربك، فصلي لربك، وانحر أيضا لربك، فصلي لربك وانحر. هذه آيات نقرأها ولا نتدبر فيها شيئا، فصلي لربك وانحر. إذا ذبحت يجب أن يكون هذا ما ذبحته لوجه الله، الصلاة يجب أن تكون لوجه الله، أنت تصلي له ابتغاء مرضات الله. ولما وصف الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم قال للنبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني تأمل في هذه الكلمة: يريدون وجهه، إنهم لا يريدون إلا وجه الله. واصبر نفسك، قال يريدون وجهه. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، واقرأ هذه الآية معي أيضا: وأتم الحج والعمرة لله. نمر عليها ولا نتدبر أيضا: وأتم الحج والعمرة لله. يجب ألا تدخل فيها شائبة، يجب أن تكون لله، ليس فيها شيء آخر. وهناك من يحزن إذا ذهب إلى الحج والناس لا يقولون له: يا عم الحج، يزعل. اقول لك انا صارف 7-8 آلاف جنيه وتقول لي يا محمد او يا علي، يذكر الناس بانه ذهب وصرف لكي يقول له الناس. وهكذا الله تعالى: واتم الحج والعمرة لله. يجب ان تكون لله سبحانه وتعالى، اقرأ في سورة آل عمران عندما حملت أم مريم قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تأمل كل حرف في هذه الآية، إني نظرت لك، لم يكن هذا النظر لغيره. أنت إذا نظرت تقوم بالنظر لمن؟ للسيد أو للست أو لأبي المحاسن أو لفلان، هذا ما يمشي عليه الناس. أما إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى ربي إني نظرت لك، يجب أن تخلص النظر لله سبحانه وتعالى. نظرت لك ما في بطني محررا، أي محررا من الشرك. بعد ذلك قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طالما هو لله، طالما هو لك، طالما هو محررا، الله سبحانه وتعالى يقول على لسان مريم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فتقبلها. يجب أن تخلص الوجه لله حتى يتقبل الله منك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وجاء من ذريتها بنبي كريم هو عيسى صلى الله عليه وسلم. كل هذا أيها الإخوة لأن الوجهة كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يقوم بعمل يجب أن يبتغي به وجه الله. في حديث أبي موسى الأشعري الذي خرجه أحمد وعبد ابن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله ابن قيس، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يقاتل وعن الشهيد، فقال الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبة. الرجل يقاتل غضبا لأهله والرجل يقاتل غضبا لعصبته وحمية غضبا لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس كل من يقتل في سبيل الله، ليس كل من يقتل شهيد، مش كل إنسان أخذ رغم أنفه ووضع رغم أنفه وقتل رغم أنفه نقول عنه إنه شهيد. يجب أن يخرج من بيته هو ليس خائفا من منطقة التجنيد، وليس خائفا من التعبئة، وليس خائفا من دخول السجن. يخرج من بيته يبتغي وجه الله متوكلا عليه محتميا به سبحانه وتعالى. هذا الذي خرج من بيته الهدف هو سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، خرج دفاعا عن دينه رافعا راية ربه فهو في سبيل الله. ويبين لنا ذلك الحديث الذي خرجه أحمد ومسلم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة، قال سليمان كنت جالسا مع أبي هريرة فاستمعنا إليه ثم تفرق عنه الناس، فجاءه رجل من أهل الشام فقال يا أبا هريرة حدثني حديثا لم يسمعه هؤلاء، قل لي حديثا لم تقله للذين كانوا معك. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاثة، أول ثلاثة يقضى عليهم ثلاث، يقضى عليهم أن يمضي حكم الله فيهم ثلاثة. رجل يأتي به الله سبحانه وتعالى فيعرفه نعمه، النعم التي أنعم الله بها علينا، النعم التي أحاطت بنا، النعم التي أنكرنا حق الله سبحانه وتعالى فيها. أين شكر هذه النعم؟ أين ذهب هذا الشكر؟ ولماذا بدأنا نعيش في قلة؟ ليس السبب أيها الإخوة الاقتصاد والجغرافيا والتاريخ وما يدرسونه في المدارس. الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، أيا كان هذا العدد الذي نحن عليه، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه هي المسألة، ونحن لم نشكر. والشكر ليس أن تقول الحمد لله، هذا ليس شكرا، هذا نوع من الشكر. أما الشكر أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردت أن تعرف معنى الشكر تعلمه من سليمان صلى الله عليه وسلم، عندما استمع إلى النملة، إلى هذه النملة، عندما استمع إليها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هو ده شكر النعمة. شكر النعمة أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن توفق لعمل صالح. مش شكر النعمة أنك تقبل يدك ظهرا لبطن، لا، شكر النعمة قال وأن أعمل صالحا ترضاه. أعمل صالحا بشكر النعمة، أعطاك الله تعالى الصحة، أعطاك العلم، أعطاك كذا، أعطاك كذا، لابد أن تؤدي حق الله في هذه النعمة. فهذا الرجل أتي به فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها. يعني بالأمس كنت أستمع إلى واحد أجريت له عملية في عينه ليرى بصيصا أو ضوءا خفيفا من النور، يقال هذه العملية تجرى باثني عشر ألف جنيه. هل أخذ الله منك شيئا عندما أعطاك عينين ولسانا وشفتين؟ أخذ منك شيئا؟ عندما الله تعالى يعطينا دروسا في الحياة لا نراها، عندما نرى إنسانا ابتلاه الله تعالى بالفشل الكلوي ويقوم بعملية الغسيل وعملية كذا وتعب وإرهاق ومشقة، هل شكرت الله تعالى على كليتيك التي أنعم بهما عليك؟ هل شكرته؟ هل قمت ليلا وصليت لله ركعتين قبل صلاة الفجر مستغفرا بالأسحار شاكرا نعمة الله عليك؟ هل فعلت؟ هل قمت ليلا وأمسكت بكتاب الله سبحانه وتعالى وقرأت فيه متعلما، أم جلست أمام الفساد والضلال إلى مطلع الفجر، وبعد أن كانت سلاما حتى مطلع الفجر صارت ظلاما حتى مطلع الفجر؟ ماذا فعلت؟ أين شكر الله سبحانه وتعالى؟ أين هذا الشكر؟ عرف الله تعالى عملية تتكلف 12,000 جنيه، ماذا أخذ الله منك وأنت فيك أكثر من مليار عملية؟ يعني ما تعرف أن المخ فقط في 12 مليون أو مش عارف مليار خلية، خلية إيه؟ خلية للسمع وللإحساس وللبصر ولكذا وللأوامر وأمور يعني تدرس في جميع أنحاء العالم ولم يصلوا إلى شيء منها حتى الآن، لم يصلوا إلى الباب المؤدي إلى معرفة هذا العلم. وفوق كل ذي علم عليم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا. عرفه الله تعالى نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. يعني يا رب انا قاتلت في سبيلك حتى ذهبت شهيدا. يقول الله له بل كذبت انت. وهذا الكلام متى يقال ايها الاخوة؟ يقال في الوقت الذي لا استئناف فيه، يعني ليس هناك مرض بعد ذلك، ليست هناك مهلة، ليس هناك ملحق، قضي الامر، انتهى الموضوع. قال بل كذب، بل فعلت ليقال انك جريء وقد قيل. انت خرجت من بيتك لكي يقول الناس انك شجاع وقد قالوا، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى به في النار. وده رجل قاتل حتى قتل. ثم يؤتى برجل اخر علمه الله القرآن والعلم والحكمة، فيسأله ماذا عملت؟ ماذا عملت بالقرآن؟ ماذا عملت بعلمك؟ ماذا فعلت؟ فيقول يا رب لقد قرأت القرآن فيك وعلمت العلم. فيقول الله عز وجل له بل كذبت، بل فعلت ليقال انك قارئ. والله هذا الرجل صوته جميل، هذا الرجل كذا، فعلت من اجل المال، فعلت من اجل كذا، لم تقرأه لوجه الله. اذهب الان الى اي مقرئ من الذين يعملون في مهنة احتراف المياتم، اذهب اليه وقل له تعالى اقرأ لوجه الله. بينه وبين وجه الله كما بين المشرق والمغرب. أليس هذا هو الواقع؟ بل إنه قبل أن يخرج يبدأ في الحساب معك حساب الملكين قبل أن يخرج من بيته. يقول لك سأخذ كذا، فتقول كثير، فيقول لك يا أخي كيلو اللحمة بكذا. يعني أصبح القرآن تجارة، سلعة في السوق. كتاب الله عز وجل الذي نزل تبيانا لكل شيء. فهنا يقول الله عز وجل كذبت، بل قرأت ليقال انك قارئ وقد قيل. الناس قالوا ذلك، الذي بحثت عنه اخذته، انت قرأت لكي يقول الناس وقد قالوا، هذا اجرك. فيؤمر به فيسحب على وجهه في جهنم. ثم يؤتى بالثالث الذي أعطاه الله. يقول النبي رجل وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال، فيقول الله عز وجل ماذا عملت؟ فيقول يا رب أنفقته في نواحي الخير، كل وجوه الخير أنا أنفقت فيها. فيقول الله عز وجل كذبت، بل فعلت ليقال انك كريم وقد قيل. والناس قالوا، ولذلك يقول الله عز وجل واعبدوا الله. اقرأ الكلمات واعبدوا الله. اعبدوا الله ليه؟ لانه لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى، ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. شو القرآن؟ شو كتاب الله؟ هذا الكتاب نبتعد عنه أيها الإخوة، تبتعد عنه هذه الأمة التي نعيش فيها، وتلجأ إلى الشرق والغرب. ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، الوصية بالجار، والجار الجنب والصاحب بالجنب، زوجتك وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا حتى الخادم ربنا أوصى به وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تفتخر به، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، إلى أن يقول الله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. رئاء الناس ليراهم الناس، ابتغاء وجه الناس، هذا شرك بالله عز وجل، ونحن لا ندري، أو ندري ونتصنع أننا لا نعرف. قال: بل فعلت ليقال إنك كريم، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه رأى بعمله غير الله سبحانه وتعالى. فمن هنا يجب علينا أن نعلم في هذا الباب الأول أو الباب الثاني من أبواب الشرك، أن إخلاص الوجه لله أمر لا بد منه. سيدنا إبراهيم عندما توجه قال: وقال إني ذاهب إلى رب، قال سيهدين. طالما أنت ذاهب إلى ربك سيهديك، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. البركة تأتي من وراء أن توجه وجهتك لله سبحانه وتعالى، تأتي البركة ويأتي الخير ويأتي النور، إذا كانت البداية مؤسسة على تقوى الله. يقول الله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. الإنسان لما يؤسس، يؤسس العمل على تقوى من الله ورضوان، على إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي، نعود إليها، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل الوجهة يجب أن تقصد بها وجه الله. إيه النتيجة؟ إذا قصدت بعملك وجه الله، رآك الناس أو لم يروك، يستوي عندك مدح الناس وقدحهم، إذا مدحوك وإذا ذموك. هذا لا يؤثر فيك بشيء. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. ماذا كسبت إذا فقدت الله وربحت العالم كله؟ وماذا خسرت إذا كان الله معك وكانت الدنيا ضدك؟ ماذا فقدت؟ فكان الرجل الصالح يقول: إلهي، ماذا وجد من فقدك، أم ماذا فقد من وجدك؟ يقول: إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ من فقد الله ماذا وجد؟ أم ماذا فقد من وجدك؟ إذا كان الله معك أنت فقدت من؟ خسرت إيه؟ أنت لم تخسر شيئا، خسرت بعض الناس أموات، فتوكل على الحي الذي لا يموت. فقدت من؟ بعض المال زائد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. ماذا فقدت؟ أما إذا كان الله معك فهذا نصيرك، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. خلاص الوجه لله. الشرك أيها الإخوة دقيق جدا. فهنا تقول: ربي إني نظرت لك ما في بطني. عايزين بقى نشوف شيء من البركة محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. المرأة حامل، فقالت نظرت لك ما في بطني. يجب توجيه النذر لله كما قلنا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. من ذبح لغير الله ملعون. إذا ذبحت شيئا توجه به لله سبحانه وتعالى، فليكن في نيتك الله سبحانه وتعالى. اقرأ ماذا حدث: فتقبلها ربها بقبول حسن. شوف بركة التوحيد، بركة إخلاص الوجه لله. الأول: فتقبلها ربها بقبول حسن، دي واحد. وأنبتها نباتا حسنا، أي أنها نبتت وتربت في بيت من بيوت النبوة. هو بيت مين؟ وكفلها زكريا عليه السلام. بعد كده كلما دخل عليها زكريا المحراب، أنا أريد الحديث عند كل حرف والله، كلما دخل عليها زكريا المحراب، عندما تدخل على ابنتك الآن ماذا تجدها؟ أيها الإخوة، ادخلوا بيوت مصر في الساعة 8:15 من كل يوم، على ماذا يجتمع الناس؟ على المسلسل. وأنا معلوماتي قديمة من أيام التلفزيون الأبيض والأسود، أما الآن فقنوات التلفزيون لها أول وليس لها آخر. أين يجتمع الناس؟ أين تجلس ابنتك؟ وأين تجلس أنت؟ القرآن بيقول كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب محراب الصلاة. هل دخلت مرة ووجدت ابنتك فتحت كتاب الله وقرأت فيه؟ متى حدث هذا؟ هل وجدتها مرة قائمة تصلي؟ أو ابنك؟ لا، هذه من المحرمات السبع. لذلك كانت النتيجة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ربنا بيرزقه. هذا الرزق غريب، هذا الرزق ليس موجودا، هذا الرزق اللي هو الخير اللي أمامها ليس موجودا في بيت زكريا التي تربت فيه. لذلك تحدث زكريا عليه السلام بأداة استفهام تفيد الاستنكار، قال: أنى لك هذا؟ نندف أنى، زي ما مريم بتقول أنى يكون لي غلام، سألت نفس السؤال التي أجابت عليه من قبل، مع أنها أجابت عليه قبل ذلك، ولكنها سألت هذا السؤال بعد هذا. بتقول أن، بقول لها أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله سبحانه وتعالى. ده من عند ليه؟ لأن فتقبلها ربها، إني نظرت لك، لله سبحانه وتعالى. فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. سيدنا زكريا لما شاف الموضوع كده كما يدعي ربنا، إذا كان الأكل والطعام قد أتاها من لا شيء من وجهة نظرنا، هو جاء من قبل الله، جاء بغير سبب، ليس هناك سبب لأن يأتي هذا الطعام. سيدنا زكريا في حاجة إلى ولد، بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر لا تلد حتى لو كانت شابة. طيب إذا كان الطعام جاء بغير سبب، إذا هذا أيضا الولد ممكن أن يأتي بغير سبب. عندما رأى ذلك يقول القرآن: هنالك، أي في هذه الساعة، دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك، مش ذرية. لا، احنا لما بنسأل بنقول يا رب ابعث لي ولد، يطلع شيطان، يطلع ابليس، يطلع صالح، يطلع فاسد، مش مشكلة. قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. لازم الصفة بتاعتها ايه؟ مش رب هب لي من لدنك ذرية، ما ذرية ما الشوارع ايه فيه، والجهاوي لقي الواد سنه 12 سنة وقاعد على القهوة وبيشرب سجاير. ليه؟ تعلم من أبيه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أبوه قاعد يشرب سجاير، هو هيعمل إيه؟ وأبوه يقول أنا عايز ابني، تلاقي الواحد جاي يقول لك أنا عايز ابني ما يشربش سجاير. بص في جيبه تلاقي جميع أنواع السجاير موجودة في جيبه، يعني هو ماشي مدخنه. القرآن بيقول هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية طيبة مش ذرية، لا ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء سبحانه وتعالى. شوف التوجه إلى الله. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني مش هو قاعد على القهوة. الواحد فينا يقول احنا قاعدين ندعي ربنا ما بيستجيبش لنا ليه؟ انت بتدعي وانت فين؟ يعني انت مش وانت قاعد على الكافتيريا والشيشة محطوطة قدامك، او انت قاعد قدام قناة تركية في الدش، وما انت بتدعي ربنا وانت قاعد فين؟ لذلك انت بتدعي الدعاء بيجيلك بالمقلوب، يا رب اكرمني مش يكرمك. اكرمك ليه؟ ربنا بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا بينزل في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا، يقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. فيش واحد استغفر. واحنا قاعدين تلاقي الواحد يعني مش هنقول معاه مؤهلات عليا ولا متوسطه، لا زي حالتنا مش معاه حاجه خالص، ومسك يقول لك ايه، يقول لك دي الريموت كنترول. يعني عارفه حتى الاسم، عارفه ان كان فرنساوي ولا انجليزي، وشغال مبرمج الريسيفر، يعني هو لا يقرا ولا يكتب. ولكن وتقول له يجي يتوضى ما بعرفش يتوضى، تقول له يا عم اتوضى زي ما النبي كان بيتوضى، اقول لك احنا علماء. انت عارف ان ده اسمه ريموت كنترول، يعني ريت تقرا انجليزي، قاعد بتفرج على الماتش بتاع الكوره حافظ اسماء زي ما قلنا لاعيب العالم، دي في الارجنتين وده في البرازيل وده في مش عارف ايه، وحافظ الاسماء وده بيلعب فين وفي مركز ايه وبيلعب في نادي ايه وانتقل من نادي ايه لنادي ايه. ويجي يتكلم في الدين يقول لك احنا فاضيين، ما هو ده غضب من الله سبحانه وتعالى، ده انتقام من السميع العليم. لو هداك الله لأحبك، ولو احبك لعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته على طول، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طيب الواقف بصلي، يبقى الملائكة لازم تناديه أن الله يبشرك بيحيى. شوف الكلام الطيب، لما واحد كده يقول أن الله يبشرك بيحيى وسماه، وبقول لم نجعل له من قبل سمية، أول اسم في التاريخ، أول واحد يسمى بهذا الاسم الطيب، وبعدين مش يحيى وخلصنا، لا، أن الله يبشرك بيحيى. عد معاي مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فهو قائم يصلي في المحراب وسأل ربنا. ربنا مش اجاب له على الدعاء بس، ما هو ربنا قال لك يحيى وهو رجل طيب، يبقى كده كمل الدعاء. لا، ربنا مش اجاب له الدعاء، اجاب له ما سأل وما لم يسأل. ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا لا يتزوج النساء ونبيا من الصالحين. فسيدنا زكريا استغرب، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ازاي بيقول عائد؟ هو استغرب ازاي كل ولد وقد بلغني الكبر ده وانا شباب ما انجبتش، وبعدين امرأتي عاقر اصلا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. دي كلها ببركة ايه؟ ان الوجهة كانت لله سبحانه وتعالى. عندما توجه قصد وجه الله سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يهديني واياكم الى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فعلنا خطايانا وعفوك مسدل، وليس لشيء أنت ساتره كشف. إذا نحن لم نهفو فتعفو تكرما، فمن غيرنا يهفو وغيرك من يعفو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم يوم القيامة على حوضه، وأن نشرب بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أيها الإخوة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يجب أن نضعها أمامنا حتى نخلص الوجهة لله سبحانه وتعالى، حتى لا ننظر يمينا أو شمالا، أن نتوكل على الله، أن نجعل ثقتنا فيه، اعتمادنا عليه، أملنا عنده. إذا صلينا أخلصنا الصلاة له، إذا زكينا لا تفعل ذلك لكي يقول الناس، لأنك إذا فعلت فخذ أجرك من الناس، اذهب وخذ أجرك منهم. الإنسان يبتغي بكل عمله وجه الله سبحانه وتعالى. كان هذا نوعا من الحديث عن أنواع الشرك. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشرك ما ظهر منه وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأمريكا ومن شايعها. اللهم أبدل عزهم ذلا، وقوتهم ضعفا، وغناهم فقرا، وأرسل عليهم مددك الذي لا ينقطع من العذاب الأليم يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارفع راية الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصر المجاهدين في كل أنحاء الأرض، وانصر كل من خرج مدافعا عن الإسلام يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.